بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا. انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وذكر حديث أنس الذي تلوناه المرة السابقة أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب له أي فريضة الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية. قال ابن حجر في حديث باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قال: استدل به على إبطال الحيل. قال العيني: ومما يستفاد من الحديث النهي عن استعمال الحيل لسقوط ما كان واجبا عليه، ويجري ذلك في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، وللعلماء في ذلك خلاف في التحريم أو الكراهة أو الإباحة. والحق أنه إن كان ذلك لغرض صحيح فيه رفق للمعذور وليس فيه إبطال لحق الغير فلا بأس من ذلك، في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. أن يأخذ من نذر أن يجلد امرأته وهي مظلومة 100 جلدة، وكان في شرعهم لا توجد الكفارة، أن يأخذ حزمة أو عرجونا فيه 100 عثقول، شمراخ فيه 100 عثقول، فيه 100 عود، فيضربها به ضربة واحدة لكي لا يكون حانثا في يمينه. فهذه حيلة، حيلة شرعية في الحقيقة، الشرع أمر بها، ليس فيها إسقاط حق أحد، وليس فيها إسقاط لواجب. وإن كان لغرض فاسد كإسقاط حق الفقراء من الزكاة بتمليك ماله قبل الحول لولده أو نحو ذلك، فهو حرام أو مكروه على الخلاف المشهور في ذلك. الصواب أنه حرام، كونه يأتي قبل الحول ويهب هذا المال لولده الذي يكون قد تملك المال قبل، يعني الآن، فلا تجب عليه الزكاة حتى يمر عليه حول جديد، والأول قد خرج عن ماله في الظاهر وهو في الحقيقة إنما وهبه لولده، ثم يهبه الولد بعد ذلك له مرة أخرى إذا قارب الحول، فلا يمر على المال حول للتخلص من الزكاة. الصواب يعني هذا الخلاف غير سائغ، كل يتمكن من إسقاط حق الفقراء في الزكاة بمثل هذه الحيلة، وكذلك ما كان من حيلة لتحليل ما حرم الله عز وجل من الفروج، كنحو نكاح المحلل المتواطئ على التطليق قبل الوطئ أو بعده، يعني يتواطأ رجل مع رجل آخر أو المرأة تتواطأ مع الرجل أن يتزوجها ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وكذلك ما كان من بيع لينة وهو حيلة على الربا، يعني يبيعه سلعة نقدا ثم يشتريها منه بالتقسيط، عادت السلعة إلى صاحبها وهما متواطئان على هذا الأمر، وأصبح في يده 100 وعليه 150 دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والتورق من ذلك على الصحيح، والتورق عينة بين ثلاثة أطراف، نوع من الحيلة أيضا أن يذهب فيشتري سلعة بثمن آجل أصبح دينا عليه ذلك الثمن الآجل، ثم يبيعها لشخص آخر نقدا بثمن دون ذلك، فيصبح في يده مبلغ من المال وعليه مبلغ أكثر منه. هذا هو التورق، سمي تورقا لأنه يطلب الورق أي الفضة، يطلب الدراهم. الله أعلم. الجمهور على الجواز فعلا، ولكن أنا أرى قولا واحدا أنه لا يجوز. لست أعني أن الخلاف غير سائغ، إنما أنا قلت لا أعلم هل الخلاف سائغ أم لا. فهذه الأمور قد بين النبي صلى الله عليه وسلم نصا قال: لا تشبهوا باليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذا الأمر الحديث في التفريق بين مجتمع والاجتماع والتجميع بين مفترق خشة الصدقة، الحديث دل على إبطال الحيل. قال: والعمل على المقاصد المدلول عليها بالقرائن. أن العمل في التحليل والتحريم مبني على مقاصد الناس، هل قصدوا الحلال أم الحرام. هناك من يبالغ في سد الذرائع في هذا الباب فيمنع حتى مع عدم التواطؤ، وهو في الحقيقة يؤدي إلى إغلاق كثير باب كثير من الرخص. أما مع عدم التواطؤ والقصد فالصواب صحة المعاملة. أعني لو أنه اشترى سلعة بالتقسيط لحاجته إليها ثم إنه عرض له عارض فباعها نقدا، ولو كان من الشخص الذي اشتراه منه دون تواطؤ سابق ودون قصد سابق، وإنما عرض له شيء بعد شرائه أنه يريد أن يبيع هذه السلعة فيبيعها نقدا، فقد أمر بمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي بتمر جيد وعندهم تمر رديء فأخبروه أنهم يبيعون الصاع بهذا بالصاعين من ذاك، فقال: ردوه، بيعوا التمر بالدراهم ثم بيشتروا بالدراهم جنيبا. فطالما لم يكن عن تواطؤ واتفاق ومقصد جاز ذلك الأمر. فمثل هذا الذي نقول مثلا: من يذهب لبيع الذهب القديم ويقبض المال دون أن يشترط على صاحب المحل على البائع للذهب أنه سوف يشتري منه شيئا آخر، بل يبيعه ذلك الذهب ويقبض المال، ثم إن شاء أن يشتري وإن شاء أن ينصرف. هذا هو الواجب، أن يكون بلا تواطؤ. ردوا التمر بالتمر، معنى ردوه ردوا التمر بالتمر، وأمرهم أن يبيعوا التمر الرديء بدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا، وأمر برد ما كان من شراء التمر بالتمر مع التفاوت. تغيير الذهب مشكلته الأساسية أنهم لا يمكن أن يتساوى في الوزن، لأن ده في مصنعية وعمل وذهب يتباع ذهب قديم مكسر، فما لا يمكن أن يتساوى في الوزن، فيقوم لابد أنه بيدفع فرق إما نقود أو أنه هو بيبقى فيه اختلاف في الوزن، وسواء يأخذ هذا أو يأخذ هذا، وهذا تفاوت في الوزن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، إلى أن قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فينفعش يبيع ذهب قديم بذهب جديد، مثلا بمثل من غير فلوس. ما فيش حاجة اسمها كده، ما في مصنعية عبارة عن فلوس، ما هي دي اللي هي الكده. يعني مصنعية عبارة عن مبلغ من المال زائد، فأصبح 10 جرام ذهب زائد 100 جنيه ب10 جرام. الصفقة الواحدة أجزائها منقسمة بعضها قصاد بعض تبقى إيه؟ متفاوتة. كل جرام من هنا بجرام وعشرة من هنا 10 جنيه، يبقى متفاوتة. في الحقيقة الصفقة هتتقسم على عدم بغير تساوي، يعني يجزم هنا بعدم التساوي، فلا بد ان تكون بمال مستقل، عقد منفصل، ثم بعد ذلك ان شاء ان يشتري فليفعل. قال: واستدل به على ان زكاة العين لا تسقط بالهبة مثلا، والله اعلم. يعني ايه زكاة العين لا تسقط بالهبة؟ واحد وهب ابنه زي ما قلنا زكاة ايه؟ رأس ماله. هذا قد وجب فيه الزكاة عند مرور الحول، لأن هذه الهبة ليست مقصودة. إنما المقصود بها هل مقصود بها يعني هل الحيلة أم القصد المبح؟ العبرة بالقصد. فهو لم يهب لمجرد الهبة، وهب للتخلص من الزكاة، لا تسقط عنه الزكاة. قال في كتاب: في باب ما كان من خليطين فإنهما ترجعان بينهما مستوية. ذكر البخاري في الترجمة: قال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. فهذان القولان كأن البخاري يميل إلى ذلك، وإن كان الحديث يدل على خلاف قولهما. إما أن البخاري يميل إلى قول سفيان وطاووس وعطاء، وهو أن الخليطان هما الشريكان، أن الخليطين هما الشريكان. قال ابن بطال: قال ابن أبي زيد: قال بعض أصحابنا، قال بعض العلماء من أصحابنا: الخليط في الغنم الذي لا يشارك صاحبه في الرقاب ويخالطه في الاجتماع والتعاون، والشريك المشارك في الرقاب. فكل شريك خليط، وليس كل خليط شريكا. قال الله تعالى في الخلطاء: من غير شريكة وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. في أول القصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، يبقى دول مشتركين ولا خلطاء؟ ده نعجته معروفة وده 99 معروفة، وهم مع إيه؟ مختلطين ببعض، يبقى دول خليطين. الشركاء اللي هم مشتركين بالنسبة وما لهم غير منفصل بعضه عن بعض، يعني كل رقبة كل واحد أو مثلا نص بالنص، مش ده له 50 وده له 50، ده كل واحد في كل غنمة له 50% ونصها، ان هما رأس المال مشترك من البداية حطوه واشتروا بيه غنم مع بعض، بخلاف ده واحد كان عنده 10 غنمات وده عنده 10 غنمات، دي علمها بعلامة ودي علمها بعلامة وعلمها بعلامة وحطوهم على بعض. معانا كده؟ او لما جم يشتروا قال له انا اشتريت دول، فلوسك ايه؟ اشتري دول حط على بعض، دول يبقوا ايه؟ خلطاء. فبعض العلماء يقول ان الخلط الكلام اللي هو كلام طاووس وعطاء وسفيان، ان هؤلاء ان الخلطاء هم الشركاء، ما فيش غير كده. والقول الثاني ان الخلطاء هم الشركاء بالإضافة إلى الإيه؟ إلى من يخالطه في الاجتماع والتعاون وليس في ملك الرقبة. ماشي ولا مش ماشي؟ والوجوه مستغربة كده ليه؟ قال ومن المجموعة وكتاب ابن المواز ذو الملكية وغيره عن غيره عن مالك الخليط الذي غنمه من غنم صاحبه، والذي لا يعرف غنمه هو الشريك، وله حكم الخليط في الزكاة. طبعا بلا شك ما فيش نزاع ان هم اذا كانوا شركاء فهم ايه؟ خلطاء، الا على قول سفيان انه لا بد ان يكون لهذا 20-40 شاوة هذا 40 شاوة. الخليط الذي غنمه من غنم صاحبه يعني معلومة، الذي يعرف غنمه من غنم صاحبه، الذي يميز غنمه من غنم صاحبه. قال الشافعي الذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكان إذا لم يقتسم الماشية. مذهب البخاري، مذهب الشافعي، المذهب مثل طاووس وعطاء، إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما، يبقوا مش خليطين طالما إيه؟ الأموال منفصلة. قال ابن المنذر وأما قول طاووس وعطاء إذا علم الخليطان مالهما فلا يجمع مالهما فهي غفلة منهما، إذ غير جائز أن يتراجع بالسوية والمال بينهما، لا يعرف أحدهما ما له من مال صاحبه. يعني هو هيتراجع بالسوية ازاي اذا كان المالين كل عرقبة فيهم مشتركة بين الطرفين؟ ليه هيتراجعوا بالسوية؟ كانوا 100 غنمة بقوا 99 النص بالنص، هي زي ما هي، لكن هيتراجع بالسوية امتى؟ لما واحد المصدق دلوقتي دول خليطين 120 واخذت منهم ايه؟ شاه، هياخدها من انهي؟ بتاعت مين؟ بتاعت واحد منهما اكيد، مدام دول خليطين كل منهم ماله منفصل عن مال التاني ومعروف دول غنم بيض ودول غنم سود، فجيه المصدق هياخد زكاة ال 121، ال 121 هياخدهم ايه؟ خد غنمتين، غنمتين خدهم من 2 سود، يبقى الراجل اللي هو غنمه بيضة يرجع بالسوية على ايه؟ على على اللي هو اتخذ، هياخذ من مال صاحبه قدر نصيبه من الزكاة. فلو هم أساسا شريكين فقط وليسوا شريكين يعني في المال كله، كل عين منه الرقبة مملوكة للطرفين، يبقى المال هيتراجع ليه وهي اتخذت منهما هما معا. امتى هيحتاج لتراجع مستوية؟ لما يكون المال منفصل وعلم كل منه وعلم مال كل واحد منهم الآخر، وأخذ في الزكاة أحد المالين، فيحتاج إلى أن يراجع الطرف الآخر بليه بالسوية بنصيبه من الزكاة. قال: إذ غير جائز أن يتراجع بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه، واختلفوا فيما يوجب الخلطة. فقال مالك: إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدة والمراح واحدة فهم خلطاء، وإن افترقوا في المبيت والحلاب فهم خلطاء، وإن افترقوا في المبيت والحلاب. يعني هو راعي واحد وفحل واحد ويروح يسرحوا مع بعض، وبالليل كل واحد بإيه بياخد غنمه ويحلبها، هو مش بيحلبوها على بعض ويقسموا اللبن، كل واحد بيحلب إيه لبن. قال ابن القصار: فذكر مالك ثلاثة أوصاف. وقال مالك في كتاب ابن مواز: إذا كان الفحل واحدة والراعي واحدة المراح واحدة فهم خلطاء، وإن كان بعض هذه يجزئ من بعض. قال: أشهب ما لم يفترق في الأكثر. يبقى الأوصاف المعتبرة: الراعي، الفحل، المراح، المبيت، الحلاب. فأشهب يقول العبرة بالأكثر، وجمهورهم يقول العبرة بالراعي والفحل والإيه والمراح. قال ابن القصار: وكان الأبهري يقول: إن اجتمع وصفان أيهما كان صحة الخلطة. وحكى عن بعض شيوخ أنه كان يراعي وصفا واحدا وهو الراعي. قال: لأنه كالإمام الذي يتميز به حكم الجماعة من حكم الانفراد. وقال: أشهر في المجموعة لا تكون خلطة بوصف واحد، وعند الشافعي لا يكونان خليطين إلا بأربعة أوصاف: المسرح والمبيت والحوض والفحل. فمتى أخل بشرط من هذا لم تكن خلطة، وزكى كل واحد زكاة نفسه. قال ابن القصر: والصحيح عندي أن الخلطة تصح بشرطين، ولكن يراعى فيها أكثر ما يدخل الرفق والترفيه على الخليطين. وإذا كان الراعي واحدا ترفها في الأجرة، فليس من يرعى لواحد كمن يرعى لاثنين، وإذا كان الفحل واحدا فكذلك، وإذا كان السقي من حوض أو بئر يحتاج إلى من يعالجه فكذلك. ففي الغالب أن الأغنام إذا خرجت إلى المسرح لا تكاد تخرج من الاجتماع فيما وصف، الاجتماع في وصف ما، فإذا زاد عليه وصف آخر فيه رفق وترفيه صارت الخلطة. يعني يقول الوصف الأول اللي هو أن تجتمع في المسرح أو المراح، لو اجتمع فيه وصف تاني غرضه الرفق بهم يبقى هذا هو الاختلاط. ليه بيقولوا الرفق؟ ليه؟ لان ما فيش واحد هيجمع ماله على مال غيره الا عشان يحاول ايه يوفر. وعند ابي حنيفة واصحابي ان الخلطة لا تغير حكم الانفراد، فلم تراع اوصافها، وانما دفع ابو حنيفة الخلطة، دفع ان في خلطة اصلا. قال ابن حجر اختلف في المراد بالخليط كما سأتي. فعند أبي حنيفة أنه الشريك، قال ولا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليه ولو لم يكن خلط. عقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها من جميعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث. بأي معنى لا يفرق بين مجتمع، وإنما نهي عن أمر لو فعله كانت فيه الفائدة قبل النهي. ولو كان كما قال لما كان لتراجع الخليطين بينهما بالسوية معنا، هو الذي سبق شرحه. يتراجعان قال الخطبي معناه أن يكون بينهما 40 شاة مثلا، لكل واحد منهما 20، قد عرف كل منهما عين ماله، فيأتي المصدق من أحدهما فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار. قال طاووس وعطاء هذا التعليق وصلاة وعيد في الأموال عن طاووس قال إذا كان الخليطان يعملان يعلمان أموالهما لم يجمع مالهما في الصدقة. قال ابن جريج فذكرته لعطاء فقال ما أراه إلا حقا. هكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن شيخه. وقال عن ابن جريج قلت لعطاء ناس خلطاء لهم 40 شاة، قال عليهم شاة، قلت فلواحد 39 شاة ولآخر شاة، قال عليهما شاة. يخالف فعل. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال عبد الرزاق عن الثوري قولنا لا يجب على الخليطين شيء إلا يتم لهذا 40 ولهذا 40. والصحيح أنهما طالما قد اجتمعا في معظم الأوصاف أو في 3 على الأقل فقد واجب أن تؤخذ الزكاة على المجموع، الذي هو القول قول عطاء الأول. قال وبهذا قال مالك والشافعي كلام سفيان قال مالك وبهذا قال مالك والشافعي وبهذا قال مالك. وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا. والخلطة عندهم أن يجتمع في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها، أخص من الخلطة. خلطة كل واحد ماله غير متميز عن الآخر، دي معنى الشركة. قال وفي جامع سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قيل لعبيد الله ما يعنى بالخليطين؟ قال إذا كان المراح واحدة والراعي واحدة والدل واحدة. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور وفيه لفظ الترجمة. اختلف في المراد بالخليط، قال أبو حنيفة هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال إنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وقد بينه قبل ذلك بقوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. واعتذر بعضهم عن الحنفية بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الأصل قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وحكم الخلطة بغير هذا الأصل. ألم يقولوا به الراجح وجوب الزكاة على الخليط إذا بلغ الخليط نصابه، لعموم لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإذا كان 40 شاة في حتة، ده 20 وده 20، يبقى وجب عليه ما شاء. ما هيبقى له واحد على 39 من قيمة الشاة يدفعها له، ان 39 ده بس هو اثبت ان هم ايه عليهما شاء. العبرة بقى في الحكم متى يكونان خليطان في اكثر الاوصاف. صح، متأسف، بتاع 39 شاة ده 41 و 39 40، انا اخطأت في الحساب. بس في باب من بلغت عنده صدقت بنت مخاض وليست عنده، حديث انس المذكور في ذلك، قال ابن حجر اورد فيه طرفا من حديث انس المذكور وليس فيه ما ترجم به، وقد اورد الحكم الذي ترجم به في باب العرض في الزكاة وحذفه هنا. قال ابن بطال هذه غفلة منه، تعقبه ابن رشيد وقال بل هي غفلة ممن ظن بالبخاري الغفلة، وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون، لكن عنده مثلا حقة أرفع من بنت مخاض، لأن بينهما بنت لبون، وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض 20 درهما أو شاتين، وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص، إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة. فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلا بحساب ذلك. فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقة، يعني فيه درجتين، أن يرد عليه المصدق 40 درهما أو 4 شياه جبرانا أو بالعكس. فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لم أفهم هذا الغرض فتدبره. انتوا فاهمين الموضوع ولا عشان ما ذكرناش الحديث؟ الامام البخاري قال باب من بلغت عنده صدقت بنت مخاض وليست عنده. طب الحديث بيقول في ايه؟ حديث انس بيقول من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين انت ان استيسرت له أو 20 درهما. فمن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما. أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنه تقبل منه حقة ويعطيه مصدق 20 درهما أو شاتين. طب فين بقى من بلغت عنده صدقة بنت مخاض كل الروايات فيها ايه؟ من بلغت عنده صدقة الجدعة، من بلغت عنده صدقة الحقة، من بلغت عنده صدقة الايه بنت لبون. اذن ما وردش خالص صدقة بنت ايه مخاض. فاللي باول بيه البخاري فبهم بعضهم بيقولوا هو عنده غفلة في ذلك، لا ده عايز يستنبط حكم زيادة، عنده صدقة بنت مخاض وليست ايه وليست عنده، عنده ايه عنده حاجة اعلى منها بدرجة او درجتين. فالاستنتاج هيصنع يعني الحديث يدل على انه يستنبط منه انه يعطيه المصدق اذا كان عنده صدقة عنده بنت لبون يبقى المصدق هيعطيه شاتين او 20 ايه درهما. طب عنده جدعة يبقى الدين 40 وياخد ايه او 24. انا قلت جدع هي حق. فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده الا حقه ان يرد عليه المصدق 40 درهما او 24. قال زين بن المنير: من امعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما اودعه فيها من اسرار المقاصد استبعد ان يغفل او يهمل او يضيع او يضع لفظا بغير معنى او يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقعد وأولى، وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان، فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها. قال: ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصا في الترجمة ظاهرة، فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها. أرجو الله أن يكون مفهوما. يعني ليه البخاري ما جابش لفظ الحديث الصريح عشان يدلنا على الاستنباط في ما ورد وفي غيره، لأنه هو ما وردش أن يكون بينهم درجتين. ماشي؟ فلما نقول ان الـ الـ الـ الـ القياس يقتضي ان العشرين درهما او الشاتين بين كل درجتين، يبقى لو كانوا بين كل درجة يعني بينهم درجة واحدة، فالاستنباط والقياس ان هو اذا كانوا درجتين يبقى ياخد ايه اربعين شاة اربعين درهما او شاتين او اربع شيا اربع شيا. ايه الحديث مفيش ما هو الحديث ده ما وردش فيه. قال: باب زكاة الغنم. قال العيني: الغنم جمع لا واحد له من لفظه، وعن ابي حاتم: هي انثى صاحب الجمع صاحب العين الجمع اغنام واغانم وغنوم، واحد الغنم من غير لفظها شاه، يبقى الشاة من الغنم مفرد الغنم ايه شاه. يقع على الذكر والانثى والاصل شاه، حذفت الهاء لاجتماع الهاءين، والجمع بين شاء والجمع شاء وشياه وشيه وشوى وشواه واشاوه. غنيمة يعني عدد قليل من الغنم، وليست غنيمة يعني ايه يعني غنمة، احنا عندنا عشان مش عارفين عربي فبنقول ايه غنمة، لكن هم العرب ما عندهمش ايه غنمة، غنيمة يعني عدد قليل من الغنم. يقول الضائنة منها ذوات الصوف، مرة التانية ايه ذوات الشعر، المعيز ذوات الايه الشعر، والضأن والضان والضئن والضين اسم للجمع. قال الماعز والمعز والمعيز اسم للجمع. قال زين المنير حذف وصف الغنم بالسائمة وهو ثابت في الخبر، الحديث الذي ذكره في هذا الباب، باب زكاة الغنم. قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 شاتان، 200 فيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها زكاة إلا يشاء ربها، ليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. قال الحديث وصف الثوب ثبت في الخبر، إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم ويبقى يوجب الزكاة في المعلوفة، مع أن هذا الوصف هذا الثوب وصف الثوب مفهوم صفة وهو من أقوى أنواع المفاهيم خصوصا مع المناسبة، يعني وصف مناسب أنه إنما وجبت الزكاة لأجل وصف الثوب، فما كان من هذا فهو يلزم العمل به. قال إما لأنه لم يعتبر هذا المفهوم أو لتردده من جهة تعارض وجوه النظر فيه، وهي مسألة خلافية شهيرة. الراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت، وإلا فلا، ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤونة ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا. هذا المعنى المناسبة يعني تصرف الشرع في عموم الأحكام يميل إلى التخفيف مع ورود المشقة مع زيادة المؤونة، فهنا المؤونة في العلف كتيرة، فناسب ان هو يقول ان الزكاة انما تجب في الايه في السائمة، ففي وجه مناسبة، والرسول صلى الله عليه وسلم نص على في الغنم الايه السائمة. ومفهوم الصفة بهذا بهذه المناسبة معمول به عند جمهور العلماء. الاحتياط اخراج الزكاة في المعلوفة، لأن احتمال عدم العمل بمفهوم الثوم خصوصا مع الألفاظ العامة، يعني احنا عندنا ألفاظ فيها في زكاة الغنم بس، وفي بعضها ذكر في الغنم الايه السائمة. اللي يقول ان مفهوم المخالفة معمول به وهنا وصف مقيد فالمطلق يحمل على المقيد، مع اتحاد الحكم والايه والسبب الاثنين نفس المخرج. يبقى كأن رواية الغنم اللي من غير وصف الثوم مقيدة او مخصوصة بايه بالرواية التي فيها. طيب القول الاخر يقول هنا ذكر لفظا عاما وهنا ذكر خاصا موافقا له، وذكر بعض افراد العام الموافق له في الحكم لا يخصه. الكلام ده كله مبني على العمل بالمفهوم وعدم العمل بالمفهوم. اجلسوا وانتبهوا جميعا، وانتبه يا احمد كده. انا مسخت الاولانية ولا خصصتها ولا حاجة. التخصيص ده طبعا عشان احمد ده خصوصا مفهوم لقب ملوش مفهوم، فانا ذكرته موافقا للحكم، ولانه ملوش مفهوم يبقى كل الناس ينتبهوا حتى لو قلت وانتبه يا ايه يا احمد. ماشي. لو قلت بقى المخالف له قوموا جميعا واجلس يا احمد، يبقى هنا تخصيص واضح. ما كانش يتاخد حكم ان انا مش قصدي بقيه الناس تقعد او تنتبه من قولي وانتبه يا احمد، لان العمل بكلمة وانتبه يا احمد بمفهوم، فلانه ضعيف وغير معمول به يبقى والتاني وافق له في الحكم فلم يعني فلناخد بالتخصيص. يبقى امتى اقول ذكر بعض افراد العام الموافق له في الحكم لا يخصصه؟ لما يكون البعض الافراد دول الوصف بتاعهم وصف غير مؤثر، او في الحقيقة نقول المفهوم بتاع الوصف ده ضعيف او غير معمول به، فنقول نطبق ان ذكر بعض افراد العام لا يخصه. واما اذا كان الوصف ده مؤثر وصفة يعني مناسبة في الحكم يبقى مفهوم المخالفة معمول به، يبقى في الحالة دي هنقول حمل المطلق على الايه على المقيد. طب ايه وجه الاجتهاد في هذه المسألة اللي فيها خلاف؟ وجه الاجتهاد فيها مدى مراعاة تأثير الوصف الذي ذكر في موضع ولم يذكر في موضع اخر، مدى مناسبة هذا للحكم. فاللي يشوف وصف مناسب مؤثر، وصف الثوم مؤثر لإسقاط الزكاة إذا لم يكن موجودا هذا الوصف، يقوم يقول الزكاة لا تجب في المعلوفة، ويطبق ساعتها إن العمل مفهوم المخالفة، إن إذا كان في الزكاة في 40 شاة سائمة شاة يبقى المقصود بها إن هو السائمة فقط والمعلوفة بخلافها. بيقول ليه ما قلناش خرج مخرج الغالب؟ ما هو ده عمل مستقل، ده قصدي وصف حاجة تانية مستقلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيخاطبهم عموما معلوف وسائمة، فالاثنين موجودين. لازم تقول إن إن إن ده مفهوم الكلام خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم، يبقى لازم يكون ده الغالب، عندنا دليل ده الغالب. كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا، اصل المعلوفه دي لا شك في ان ليس كل الاوقات فيها ايه فيها عشب، فكانوا بيعملوا ايه في غير هذا الوقت. يعني لو انك اثبتت ان الاغلب الثوم، لكن كون الرسول قيدها ده دليل على اعتبار الوصف ده وهو وصف مؤثر زي ما قلنا. المساله زي ما انتم شايفين فيها نوع من الايه من الاجتهاد القريب، لان العمل بالمفهوم اصلا مختلف فيه، والراجح عند الجمهور العمل به واللي من ضمنه مفهوم الصفه. احنا عندنا مفهوم شرط، مفهوم صفة، مفهوم عدد، مفهوم غاية، مش كده؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، مفهوم المخالفة إذا بلغ الهدي محلة إيه؟ حلقتم، مش كده؟ ويبلغ الهدي محلة وفي الحج إمتى وفي العمر إمتى معلوم. مفهوم وصف، مفهوم شرط، إن ظن أي فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. طب إذا هم بقى يرجعوا وهم عارفين مش هيطبقوا حدود ربنا يبقى لا يجوز الرجوع. يعني أنت عارف إنك هتظلمها وهي مش هتسمع الكلام وهيحصل ظلم وفساد ما يرجعوش. مفهوم شرط، مفهوم عدد زي إيه؟ أنت استغفر لهم 70 مرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سأزيد على 70 لغاية ما نزل النص بإيه؟ بمنع الاستغفار مطلقا. لكن قبل ما ينزل النص الرسول فاهم انها ايه، ان 70 ده لها مفهوم، بمعنى ان هو لو زاد على 70 يبقى يمكن يختلف الحكم. اما مفهوم اللقب فهو المتفق على عدم العمل به، ومفهوم الصفة ده اكثر مثال فيه نزاع اللي هو في الغنم السائمة. فالمسألة كما ذكرنا مبنية على المناسبة وعلى كونه هو الوصف المؤثر وهل خرج مخرج الغالب أم لا. لذلك قلنا إن الأحوط إخراج الزكاة في الغنم الإيه؟ المعلوفة. معلوفة للتجارة يبقى يخرج زكاة عروض التجارة، وده أحضر الفقراء لأنه مفوش أوقاص. ولأنك لو جيت تقول 1/40 هو 2.5%، مش كده؟ 1/120 أقل. لو قلنا 120 دول للتجارة هتطلع كام؟ 2.5%، 3 شياه، صح كده؟ أو هيطلعها بالقيمة بقى زي ما تقيم زكاة للتجارة. نعم، نفس الكلام في البقر. طبعا واقع حالنا يكاد يكون فيه انعدام للصوم، نادر جدا ما حد يكون بيصوم معظم الايه العام. لذلك الاخذ بالاحوط عندي اقرب، لان هناك رؤوس اموال ضخمه جدا، وان هو ايه عدم اخراج الزكاة قد يضيع حق الفقراء في هذا الباب. لا يعلم. أنا أحوط عندي أن يخرج الزكاة ولو كانت معلوفة، وأما إذا كانت للتجارة فلا شك في وجوبها. قولوا إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين أي عاملا عليها. اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر، هكذا ينطق به رفض التثنية البحرين والنسبة إليه بحراني. يعني كلمة البحرين دي مش هتتقال البحران والبحرين، هي طول عمرها إيه؟ البحرين، البحرين. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قال الموردي، هذه يستدل قال الموردي يستدل بها على إثبات البسملة في ابتداء الكتب، وعلى أن الابتداء بالحمد ليس بشرط. هو الصحيح إن الكتب تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والرسائل، والخطب تبدأ بالحمد، ولو جمع بينهما فلا بأس. ف فريضة الصحابي فريضة الصدقة أي نسخة فريضة حذف المضاف للعلم به، وفيه أن اسم الصدقة يقع على الزكاة خلافا لمن منع ذلك من الحنفية، إن ألمة سماش الزكاة صدقة، وطبعا الرد عليهم إن الصدقات للفقراء. قوله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ظاهر في رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس موقوفا على أبي بكر، وقد صرح برفعه في رواية إسحاق المقدم ذكرها. يقول قال ابن العربي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماشية 3 كتب، كتاب أبي بكر، وكتاب آل عمرو بن حزم، وكتاب عمر بن الخطاب، وعليه عول مالك لطول مدة خلافته وسعة بيضة الإسلام في أيامه وكثرة مصدقيه، وما من أحد اعترض عليه فيه، ولأنه استقر بالمدينة وجرى عليه العمل، مع أنه رواية لسالم، مع أنه رواية سائر أهل المدينة. وقال أبو الحارث قال أحمد بن حنبل كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح وإليه أذهب. وكتاب أبو بكر في البخاري هذا أقوى. معنى فرض أوجب أو شرع، يعني بأمر الله تعالى، وقيل معناه قدر لأن إجابها ثابت في الكتاب، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم لها بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع والأجناس. قال وأصل الفرض قطع الشيء الصلب، ثم استعمل في التقدير كونه مقتطعا من الشيء الذي يقدر منه، ويراد ويرد بمعنى البيان، كقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني بيّن، وبمعنى الإنزال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرض بمعنى أنزل، بمعنى الحل كقوله تعالى ما كان للنبي من حل، ما كان النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أحل الله له. وقع استعمال، وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير، وقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه، وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدير. قال الراغب كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكل شيء فرض فرض له ورد لفلان فهو بمعنى لم يحرمه عليه. وذكر أن معنى قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث. الحنفية فرقوا فقالوا أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. لو كانوا وقفوا على كده كان هيبقى ما فيش نزاع في مع الجمهور إلى نزاع لفظيا، إلا أن هم قالوا أن الفرض يعاقب على تركه بالنار، وأن الواجب يعاقب على تركه بغير النار، كالحرمان من الشفاعة. ده الجزء اللي فيه خلل، لأنه بنى حكم شرعي على اصطلاح. أما الجمهور فعندهم الواجب يشمل واجب ثابت بدليل قطعي وواجب بدليل إيه؟ ظني، جمعوا الاثنين. دي غير مسألة الركن والواجب في الصلاة وفي الحج عند الجمهور. الحنابلة هم اللي بيقسموا الركن والواجب في الصلاة، وإن الركن ما تبطل الصلاة بتركه، والواجب ما يجبر بسجود السهو، ومن تركه متعمدا بطل صلاته عنده. لكن التقسيمة بتاعت الحنفية بين الفرض والواجب متعلقة بدرجة الدليل. الشافعية ما عندهمش التقسيمة ولا الحنفية ولا الحنبلة. ايه احنا استنى سبق لسان، لا الشافعية ولا المالكية ولا الحنبلة عندهم تقسيم الى فرض وايه وواجب. انت مش انت بتقول ان احمد بيقول ركن ده تقسيمة تانية، مش هي التقسيمة اللي عند الحنفية الفرض وواجب. يعني الاطمئنان في السجود عند احمد ركن وعند الحنفية مش واجب. معنى كده مش ان التقسيمة ان الركن عند الحنابلة في الحج او في الصلاة هو الفرض عند الحنفية، لا دي تقسيمة اصطلاحية عند دول، دول تقسيمة اصطلاحية عند دول. على المسلمين، قوله على المسلمين في الحديث، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، استدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بذلك، وتوقب بأن المراد بذلك كونها لا تصح منه لا أنه لا يعاقب عليها وهو محل النزاع. والصحيح أو الصواب أن الكافر يعاقب عقوبة زائدة على عقوبة الكفر إذا مات كافرا. نعم. قال عز وجل قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهو يعذب عذابا زائدا على عذاب الكفر يوم القيامة طالما مات كافرا. طب صحة غير صحيحة وغير مطالب بها في الدنيا، متفق على ذلك. إذا أسلم الكافر كانش بيأدي السنوات اللي فاتت زكاة، لما يسلم هيأدي الزكاة؟ لا. لا السنين اللي فاتت طبعا، يبدأ حساب الزكاة من يوم ما إيه أسلم معه نصاب. قوله والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، في بعضها بعض النسخ والتي أمر الله رسوله، أنكرها النووي في شرح المهذب، وقع في رواية أبي داود من غير واو، التي أمر، التي أمر، التي أمر الله، التي أمر الله. قوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث، وفيه دلالة على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام. إيه الظاهرة دي؟ اللي هي إيه؟ الماشية والزروع. الأموال الباطنة هي إيه؟ الذهب والفضة والنقود بقى بتاعتنا. ومن سئل فوقها فلا يعطي، أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع. ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه. يعني فلا يعطي يمتنع، وقيل معناه فليمنع الساعي وليتولى هو إخراجه بنفسه أو بساع آخر، فإن الساعي الذي طلب الزيادة يكون بذلك متعديا، شرطه أن يكون أمينا، لكن محل هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل. أما إذا طلب بتأويل فالأصل أن اجتهاد الحاكم يلزم المحكومين بالعمل به. أموال البنوك كل الذهب والفضة أموال باطنة، العروض مثل النقود، أموال باطنة، يعني الحكومة تجمع الزكاة. الموضوع ده كان موضوع ايه، عامل أزمة في الدستور اللي فات. هو معظم الناس مش مدركين ان معظم الأموال اللي في مصر، الأموال الظاهرة كتير منها ما تجيبش منها الزكاة لان بهاء، والأموال الباطنة لا لا لا لا لا ليس من مصر، يعني من مهمات الإمام أن يجمعها، لكن يقبلها ممن إيه، من يدفعها. فكان هناك مخاطر بقى من إن الزكاة دي تجمع بطريقة إيه، يتوسعون في مسائل مخالفة لعامة أهل العلم، وبعضهم قد يجتهد اجتهادات باطلة. فلذلك لم يشدد في مسألة النص عليها في الإيه، في الدستور، ما هي ظاهرة علشان مش ما، لأن اللي ورد جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الأموال الظاهرة فقط. التانية دي مخرجة قياسا على الذهب والفضة، فهتاخد أصل الأصل، مش هينفع أن ناخد خلاف الأصل اللي بنيت عليه. وعشان كده بيجب في عروض التجارة إيه، ربع العشر، مش حاجب فيها أي حاجة تانية من زكاة لا العشر ولا نصف العشر، ما بتستقاش. ماشي، بيقول انه بيعرض جزء صغير والباقي في المخازن، يعني ما هيش ظاهرة الظهور التام. اللي جمع ماله وهو كافر وبعدين اسلم، من يوم ما اسلم وهو مالك للمال يبدأ يحسب الحول، معلوش زكاة وهو كافر في الآخرة. وين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إما الصحفي، الصحفي زكاة النفوس، وإما أنها تكون في من جحد وجوب الزكاة يبقى مشرك، والصحيح فيها أنها زكاة النفوس اللي هي لا إله إلا الله. حتى لو قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فليس معناه أنهم يعذبون، أنهم يسألونها في الدنيا، وخطبهم في رؤى الشريعة بمعنى يعذبون عليها في الآخرة عذابا زائدا على عذاب الكفر. وخطبهم في رؤى الشريعة ان الاعمال الباطلة التي فعلوها حال كفرهم تبقى باطلة. لا، ده بيقول اذا كان من هو هيسأل عنها يوم القيامة، ده اذا مات وهو كافر. أما إذا مات وهو مسلم لن يسأل عنها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكل ده لو صلى، لو الصلاة والصيام بالأولى بلا نزاع، يعني بلا نزاع أن الرجل اللي أسلم مش هنقول له صم 60 سنة رمضان، اللي أنت من يوم ما بلغت الغد دلوقتي وأسلم عنده 70 سنة مثلا. قوله في كل 24 من الإبل فما دونها، أي إلى 5 من الغنم، شاه من الغنم. قال من كل 5 شاه، من الغنم من كل 5 شاه، يعني من الغنم في رواية ابن السكن بإسقاط من وصوابها بعضهم، يبقى ايه فما دونها الغنم. فليعطي من قال في 24 من الإبل فما دونها الغنم، الزكاة هي من الايه، من الغنم، ليس فيها إبل، انما يبدأ زكاة الإبل بعد ايه، من اول 25. هو الاثنين صواب. قال عياض من اثبتها فمعناه زكاة الابل من الغنم، من للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمن في قوله في كل 24 وما بعده، إنما قدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم. استدل به على تعين إخراج الغنم في مثل ذلك، وهو قول مالك وأحمد، فلو أخرج بعيرا عن 24 لم يجزه. وقال الشافعي والجمهور يجزئه، لأنه يجزئ عن 25 فما دونها أولى. يعني واحد قال أنا مش هجيب غنم، خذوا هذا البعير اللي ينفع في 25. فبيقول أحمد ومالك يقولهم لا، لأن ده إخراج بالقيمة. والجمهور يقول إنه يجزئ. قال الشافعي والجمهور يجزئه لأنه يجزئ عن 25 فما دونها أولى، ولأن الأصل أنه أن يجب من جنس المال، إنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا راجع باختياره إلى الأصل أجزأه. فإن كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة 4 شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، الأقيس أنه لا يجزئ، ولا شك أنه لا يجزئ. واستدل بقوله في كل 24 على أن 4 مأخوذة عن الجمع، وإن كانت 4 الزائدة على 20 وقصا، وهو قول الشافعي في البويطي. قال غيره إنه عفو. يظهر أثر الخلاف في من له مثلا 9 من الإبل فتلف منها 4 بعد الحول وقبل التمكن، حيث قلنا إنه شرط في الوجوب وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو، وإن قلنا يتعلق به الفرض وجب 5 أتساع شاة. لو قلنا الوقص قلنا يتعلق به الفرض في عينه، وأربعة ماتوا بعد وجوب الزكاة وقبل التمكن، ويقول حيث قلنا إنه شرط في الوجوب، يقول إن قلنا إن التمكن شرط في الضمان وقلنا الوقص عفو ويتعلق به الفرض، يبقى هو كان عنده في كل واحدة من الإبل 9 5 على إيه؟ على 9 شاء من الشاه، عشان يكمل ان يبقوا كلهم يطلعوا ايه شاة واحدة، فهلكت 4 يبقى وجبت عليهم الشاه، وجب 5 أتساع شاة. الاول قول الجمهور كما نقرأ ابن منذر، وعن مالك رواية كالاول، والصحيح قول الجمهور ان هي وجبت عليه شاة، وحتى لو نقصهم لغاية 5 طالما حال الحول يبقى عليه شاة زي ما هي. اللي هي ان البعير من الابل، الظاهر والله اعلى واعلم قول الشافعي، لان ده مش من باب القيمه، ده من عين المال، ولكن وجبت الشياه تخفيفا، وهو راضي ان يخرج بعيرا الذي يجزي عن 25، ف 25 زكاتها متضمن زكاه ال 24 ضمنها، فهو رضى بذلك، يبقى خلاص. الشافعي بيقول يجزين يطلع بعير من الايه من 24، مالك واحمد يقول لازم 4 شياه. ماشي لا، دي مسألة خلاف تاني بقى. الأول هنقول بعير قيمته 4 شياه وزيادة. أيوة كده بالضبط، عند مالك وأحمد لا يجزي، وعند الشافعي يجزي. ماشي، الراجح بقى عند الشافعي إذا كان قيمته أقل لا يجزي، وده الصح، ويجزي إذا كان قيمته مساوية أو أكتر. لو كان لانه واجب عليه حاجة لحظ الفقراء ما ينفعش إلا عنها. احنا قلنا 25 على اساس ان هو ايه، ان هذا الذي به النص الذي ورد فيه. الوقص هو ما بين الفرضين عند الجمهور، استعمله الشافعي فيما دون النصاب الاول ايضا، يعني سمى بعيره 2 و3 و4 ايه وقص. الجمهور بيقولوا من 5 ل 9 وقص، ومن 11 ل 14 وقص، وهكذا. اذا بلغت 25 فيه ان هذا القدر بنت مخاض، وهو قول الجمهور، الا ما جاء عن علي ان في 25 خمس شياه، فاذا صارت 26 كان فيها بنت مخاض. اخرجه ابن ابي شيبه وغير موقوفا ومرفوعا، واسناد المرفوع ضعيف. ونصها قال فاذا بلغت 25 الى 35 ففيها بنت مخاض انثى. كلام واضح ان اذا بلغت 25 بدا لغايه 35 بعد كده هيبدا الفريضة الجديدة من اول 6. يعني فريضة 25 مش من 26، من كم بعد كده؟ من 36. قوله الى 35 استدل به على انه لا يجب فيما بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاه مضافة إلى بنت المخاض، يعني 30. احنا حنفية هيقولوا 25 فيهم ايه؟ بنت مخاض وخمسة فيهم شاه. الجمهور قالوا لا، ليس فيها إلا هذه إلى أن تبلغ 35. طبعا الحنفية لأنهم أميل للقياس، والجمهور لأنه أميل إلى الإيه؟ إلى النص. قوله ففيها بنت مخاض أنثى، زاد أحمد بن سلمة في رواية فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. كلمة أنثى تأكيد. وكذا قوله ذكر، ابن لبون ذكر بتأكيد. قال أول تنبيه رب المال ليطيب نفسا بالزيادة، وقيل احترز بذلك من الخنثى، وفيه بعد صحيح. الخنثى في الحيوانات ايه؟ نادر جدا، فليس هو الذي يحتاج الى التأكيد عليه. بنت المخاض، بنت المخاض هي التي اتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت امها، والماخض الحامل، اي دخل وقت حملها وان لم تحمل. وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. قال إلى 45 إلى للغاية، وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه الحكم المقصود بيانه، بخلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل. هو ده مفهوم الإيه؟ مفهوم الغاية. وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك فإذا بلغت 46 فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. حكم إيه ما قبلها؟ مع حكمها دي حكم 45. حكم 45 هي حكم الخمسة، حكم لغاية حكم 36. حقة طروقة الجمل، أي مطروقة وهي فعولة كحلوبة، المراد أنها بلغت أن يطرقها الفحص، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. جذعة هي التي أتت عليها 4 ودخلت في الخامسة. إذا بلغت يعني 76 كذا في الأصل، بزيادة يعني، فإذا بلغت يعني 76 كأن العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه، فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه مزيد أو شك أحد رواته فيه. من 46 ل60 عند الحنفية، عند من واحد عند 51 هيجيبوا كمان شاه، وعند 56 شتين لغاية ما تبلغ ايه 61. قوله فإذا زادت على 20 و100 أي واحدة فصاعدا، هذا قول الجمهور. وعن الاستخري من الشافعية تجب 3 بنات لبون. إذا بلغت إحدى إذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. هو ليه الاستخري قال 120؟ لأن 120 كم؟ 3 40 وإيه؟ و60، مش كده؟ 60 مفهاش. وقال إيه؟ فيها تجب 3 بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة. المائة وعشرين في حقتين. إذا زادت على 20 و100 أي واحدة فصاعدا، هذا قول عن الاستخري من الشافعية تجب 3 بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة. عايز يقول لو كانوا شركاء يعني، وواحد عنده 20 و100 ونص واحدة وربع واحدة، تتصور مسألة في الشركة ويردهما في كتاب عمر إذا كان 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100، ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكته بالإبل خاصة. عن أبي حنيفة إذا زاد على 20 و100 رجعت إلى فريضة الغنم، فيكون في 25 و100 ثلاث بنات لبون وشاه. خبر الجمهور هو الظاهر. يقول تنبيه اقتطع البخاري من بين هاتين الجملتين قوله ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة التي ذكرها في الباب قبلها، اللي هي بتاعت 20 درهما أو شتين. قال هذا الحكم متفق عليه، فلو لم يرد واحدا منهما فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية، يعني ابن لبون ذكر أو بنت مخاض، وقيل يتعين شراء بنت مخاض وهو قول مالك واحد. اذا كان عنده يبقى بنت ابن اللبون يقوم مقام بنت المخاض. طب هو ما عندوش لا بنت مخاض ولا ابن لبون، هيشتري عشان يعطفها في الزكاة، فيخير ما بين الاثنين عند الشافعية وعند مالك واحمد، وده لعل هذا اظهر ان الاصل يشتري بنت مخاض اللي هي الاصل اللي وجبت ايه عندهم. ويعطي معه 20 درهما أو شاتين، هو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وعن الثوري 10 دراهم، وهي رواية عن إسحاق وعن مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران. قال الخطبي يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو 20 درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي، لأنه يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبا، فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في المصرات والغرة في الجنين. في زكاة الغنم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 إلى 200 شاتان في كتاب عمر فإذا كانت 21 حتى تبلغ 200 ففيها شاتان. وقد تقدم قول الاستخري في ذلك والتعقيب على التعاقب عليه. هو الصحيح الذي في البخاري ان هو ما تبقاش شاتين الا اذا بلغت 121. اذا زادت على 20 و100 إلى 200 يبقى من اول 121. قوله فاذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة مقتضاه انه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفى 400 وهو قول الجمهور. قالوا فإذا ذكر 300 لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفا. وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح وعن أحمد إذا زاد على 301 وجب 4. الصحيح قول الجمهور في كل 100 شاة 300 301 399 يبقى عليه كام؟ 3. مية وعشرين شاة واحدة إلا أن يشاء ربها. في الرقة الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فكرة الفضة الخالصة 100% مش ما تضربش ما لا تصاب، لكن هي أعلى عيار بقى عند الناس اللي هو بيسموه عيار 1000. أصلها الورق، حذفت الواو وعضدت الهاء واصبحت الرقة. هي الرقة، الرقة مش الرقة، الرقة هو بيقولها كده والتشكيل في البتاع الرقة. اللي هو كلام الخطابي أو لا صح. قال وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق، يعني الرقة أو الرقة يطلق على الذهب والفضة. الصحيح إن هي على الفضة. فعلى هذا قيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، أحد الوجوه في ترجيح نصاب الفضة في الإيه؟ في النقود، مش كده؟ ليه بنحسب على الفضة؟ يقولوا لأن كلمة الورق، لأن كلمة الرقة تطلق على الذهب والإيه؟ والفضة، فالفلوس بتاعت زماننا هتبقى عليها. فهم اللي بيقول الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة. فإذا الحمد لله قيل فإذا بلغ الذهب ما قيمته 100 درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر، وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور. لا، الراجح ان الذهب ورد فيه حديث صحيح، يبقى ليس في 19 دينارا زكاة. واحنا رجحنا المرة فاتت ان مفيش خلط بين الذهب والفضة، والاحتياط ان يخرج اذا كان عنده خليطين. لكن هنا بقى الفايدة إضافة من ذلك إن إيه؟ إن الفضة هي المنصوص عليها نصا مجمعا عليه، مما يقوي الحساب على الفضة إن النص المتفق على صحته هو في إيه؟ في الفضة. الذهب الحديث فيه مقال ومتنازع فيه في نصاب الذهب، والأحظ للفقير ولأنه يشتري بالمال المعاصر ده للنقود الورقية يستطيع أن يشتري نصاب فضة فورا، فهو يملك ما قيمته نصاب الفضة. والأصل وجوب الزكاة في جميع الأموال إلا ما ورد الدليل تخصيصه. فلو أنا عندي مال ومختلف فيه يبقى الأصل إن الزكاة واجبة فيه. هتفرق جامد جدا ما بين نصاب الفضة ونصاب الذهب في إيه؟ في زماننا. إن إحنا عندنا هنا الفرق ما بين 3000 جنيه إلى لكام؟ أكتر. وجرام الدهب 23 بكام؟ 24 بكام؟ تقريبا يعني 380 اقول 24000. خمسة وثمانين. يلا ايه يلا على الفضة بقى 595 جرام من الفضة. الموضوع ده مبناه على ايه؟ مبناه على الرجوع الى الفضة المضروبة في العهود الاسلامية. نجيب دراهم ونوزنها. احنا عندنا دلوقتي في المتاحف الاسلامية دراهم مضروبة في العهود الاسلامية. أيام النبي عليه الصلاة والسلام الدراهم كانت ما بين رومية وفارسية، وهي التي تعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام، واللي موجود منها متفاوت، فلا ندري ما الذي كان شائعا، إلا أن جريان عمل المسلمين في أيام خلافتهم غالبا مأخوذ من العهود التي قبلها. ولذلك بنقول ان دي اضبط ما يؤخذ بذلك بالنسبه لوزن الجرامات. يعني الحاجات عندنا حاجات مسكوكه في العهود الامويه وحاجات مسكوكه في العهود الايه العباسيه، ودي متقاربه ووزنها اللي هو يطلع نصاب الفضه ان الدرهم 2 جرام و975 الدرهم 2.975 من 1000، يعني قرب الثلاثة درهم. وفي بعضهم للتفاوت، التفاوت مبني على طريقة الحساب عند المتقدمين، لأنهم يوزنوها بالشعير أحيانا ويوزنوها ب يعني مثاقيل تفاوتت. فبعضهم طلع أن الدرهم 3.12 من 100، فطلع نصاب الفضة 324. الراجح زي ما قلنا ان مبنى الكلام ده على الدراهم الموجودة تتوزن. واللي عمل البحث احد الفقهاء المشاوات نسي اسمه في الازهر، وعمل بحث تاريخي وجاب الدراهم الموجودة في المتاحف الاسلامية ووزنها وعامتها على 2975، يطلع نصاب الفضة 995 جرام من الفضة عيار 1000، وأحيانا يسموه عيار 900. قوله فإن لم تكن الفضة إلا 90 و100 فليس فيها إيه زكاة. يقول يوهم أنها إذا زادت على 90 و100 قبل بلوغ 200 أن فيها صدقة، وليس كذلك، إنما ذكر 90 يعني لأنه آخر عقد قبل 100، آخر 10. والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف. فذكر 90 ليدل على أنه فذكر 90 ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص عن 200، ويدل عليه قوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ده نص الأوقية 40 درهما. بعض المعاصرين افتكر الدرهم اللي هو الدرهم المصري اللي كان قبل ما يتلغى ويتعمل جرامات. احنا لغاية حوالي اقل من 100 سنة كان الموازين عندنا بالدرهم والوقية. الموازين دي اتلغت واصبحت الجرامات هي المعتمدة. فبعضهم عامل كلمة الدرهم شرعا على الدرهم اللي كان بيتعامل به في أسواق الذهب وغيرها في ذلك الوقت، على أنه الدرهم المصري اللي هو أتقل شوية زي ما قلنا 3.12%. الصحيح ما ذكرنا أن نصاب الفضة 595 جرام وعليه يحسب نصاب الأموال عند جمهور العلماء عن اكثر المعاصرين اللي بيتكلموا في الباب ده يجعلوا ابن صبع على الذهب او كثير منهم، الا ان المذاهب الاربعة يقيسوا الاموال النقدية الورقية ورق المنكروت على العروض، وعند العروض قياس، وفيه نصوص عامة ونصوص خاصة فيها ضعف احاديث، الا انهم يقولون انه يمكنه ان يشتري بها نصابا من الفضة فورا. وبالتالي فالمذاهب الاربعة كان موجود في الفقه، المذاهب الاربعة على ان اوراق البنكنوت تحسب على الفضة. وقلنا الوجه القوي ان كلمة الرقة او الرقة او الرقة في قول بانها يسمى بها الايه الذهب، والله اعلم. الا يشاء ربها في المواضع المختلفة، اي الا يتبرع بها متطوعا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.